بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. أخذنا درس أمس ما يتعلق بأوصاف العلماء الذين نفع الله بهم في الدنيا والآخرة، وأيضا ذكرنا ما يتعلق أيضا في صفته لطلب العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. صفة الطالب إذا أراد أن يمشي إلى العلماء ويتعلم منهم العلم الشرعي، ما هو الواجب عليه التزامه إذا أراد أن يتعلم العلم الشرعي؟ فما هو الأدب الذي يجب أن يكون ملازما له؟ فما هو الأدب الذي يجب أن يكون ملازما له؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه، أي يبتغي بذلك وجه الله. لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. قد شغل نفسه بهذه الخصال، أي خصال الانتفاع، خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان، كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر الاستعادة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا، همه في تلاوة القرآن عز وجل الفهم، عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار الفقه، لئلا يضيع ما أمر به ولئلا يتأدب بالعلم، طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليس إلى حديثه، إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد اشفاقا، إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول: لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعين، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد. فاستغفر الله من حزنه، واسأل المولى مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع. طيب، ذكر جملة من الآداب. أولا قال يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، أي إذا أراد أن يمشي إلى أهل العلم يمشي وعليه السكينة، عليه الوقار، عليه الحلم، عليه الأدب. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: حق على كل من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزقه خيره، وهو قسم من الله تعالى. فلا تمكن الناس من نفسك، فإن سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقاوة المرء ألا يزول أو لا يزال يخطى. الإمام مالك رحمة الله عليه قال: حق لطالب العلم أن يتصف بهذه الأوصاف. ما هي؟ أن يكون وقورا، صاحب سكينة، عنده خشية. نعم، فإذا أراد أن يتعلم يجب أن يتصف بصفات الخير. وأيضا العلم حسنه إذا رزقه الله عز وجل فقد نال خير الدنيا والآخرة، وأما إذا حرم بسبب أخطائه أو ما يقع من صفات السوء منه فهذا بسبب ماذا؟ بسبب ما اتصف به من صفات الرداءة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: قال للمروءة أربعة أركان. يعني الإنسان يجب أن يحافظ على مروءته. بماذا؟ بإذا انطبقت عليه أربعة أركان. الركن الأول حسن الخلق، أن يكون حسن الخلق، لا يكون قليل الأدب، لا يكون يتطاول على من أكبر منه، لا يحتدي على من أصغر منه، لا يكون فاحش اللسان، لا يكون سبابا، لا يكون مغتابا، لا يكون كثير الكلام، إنما يكون حسن الخلق. ثانيا السخاء، أن يكون صاحب سخاء، ما يكون بخيلا ولا ينبغي أن يكون بخيلا، صفة مذمومة في حق المؤمن، كما بالك في طالب العلم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن بخيلا. فالبخل ليس من صفات الكمال الذي يتصف بها الإنسان، إنما يجب أن يكون من أصحاب السخاء إن كان يستطيع بذلك سبيلا. ثالثا التواضع، يجب أن يكون متواضعا. ما هو التواضع؟ هو ماذا؟ قبول الحق من أي مكان، ولا تحتقر الناس من أي مكان، تقبل الحق ولا تحتقر أحدا، هذا هو، لأنه خلاف الكبر. الكبر غمط الناس ورد الحق، أي احتقار الناس وترد الحق ما تقبله، هذا هو الكبر. أما التواضع فعكسه. رابعا النسب، أن يكون متعبد، ما يكون طالب علم بعيد من العبادة. إذا قال له هذه سنة قال سنة سهل، ما يتقرب إلى الله بالسنة، ما تراه يحافظ على الصف الأول، ما تراه يحافظ على الجماعات، دائما يأتي متأخر أو يفوته الجماعة بسبب تفريط في نفسه، ما يحافظ على الأذكار، ما يحافظ على قراءة القرآن، ما يحافظ على فعل الخيرات من جميع الوجوه، هذا تقل مروءته. وقال أيضا رحمه الله: لا يكمل الرجل إلا بأربع، أي لا يكون الرجل كاملا إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرجانة. بالديانة أن يكون دينا صاحب دين، ولا يكون هذا بعيد عن الاستقامة وعن الدين. والأمانة أن يكون أمينا، أمينا في معاملته، أمينا في نصحه، أمينا في حفظه لأموال الله وغيرها، أمينا فيما وكل إليه، أمينا في كل شيء. ولا أمانة ولا ديانة لمن لا أمانة له. ثالثا الصيانة، أن يصون نفسه عن الحرام، ويصون غيره عن الحرام، ويصون أموال الناس عن التلف، ويصون أمواله أيضا عن التلف، ويصون أولاد الناس، كله ما يصف الصيام. رابعا الرزانة، يجب أن يكون رزين ذو وقار، ما يكون تافه يضحك قلوب بأيد الناس، لا، ولكن يكون ذو رزانة. فإذا كان ذو رزانة احترمه الناس ووقروه، وأما إذا كان أبثوكة يلعب به الناس فتقل رزانته وتقل مروءته. هذا في صاحب المروءة، ما بالك بطالب العلم. صاحب المروءة يخشى على نفسه من مروءته، ما بالك بطالب العلم، هو أولى من أن يتصف بهذه الصفات، بهذه الصفات. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله عليه، قال العاقل من عقل عقله، العاقل من عقل عقله عن كل مذموم، عن كل مذموم، أي من حجز عقله، من استطاع أن يتحكم في عقله ولا يطلقها لكل مذموم، هذا هو العاقل. ليس من كبر سنه أو شاب أو شاب شعره أو احدودب ظهره هو العاقل. العاقل قد يكون وصفا ينطبق على من كبر سنه أو صغر. من هو العاقل؟ من عقل عقله عن كل مذموم، ما يتنزل ولا يجعل عقله يتنزل لكل مذموم، هذا هو من العاقل. نعم. قال: مكتسب في مشيه كل خير، أي أنه إذا مشى يكتسب الخير، إما يسبح يذكر الله يقرأ القرآن، تارة يحب الوحدة أي ينفرد يكون للقرآن تاليا يقرأ القرآن، وتارة بالذكر مشغولا أي يذكر الله، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر في هذا، يعني أن جميع أوقاته كلها يجعلها في الخير. إذا خلق قرأ قرآن ذكر الله عز وجل، ما استطاع أن يقرأ أو يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل تذكر النعم الذي من الله بي عليه. أهم شيء أن يكون ماذا؟ باله كله مشتغلا بعبادة الله تبارك وتعالى. قال: يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. هذا هو الواجب عليه، أننا نستعيذ من شر أبصارنا، لا نطلق أبصارنا الحرام، شر أسماعنا، لا نصغي أسماعنا ولا نرخيها للحرام وسماع الحرام، نصون عن ذلك. ألسنتنا ما نتكلم إلا بخير. نعم. وأيضا يستعيذ من نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، والشيطان بعد المؤمن يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يريد إغواءه. فما هو الواجب عليك؟ أنك تستعيذ بالله. جاء من حديث شكل بن حميد عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أعوذ بك من شر نفسي وشر سمعي وشر بصري وشر منيني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذا: شر نفسي، شر بصري، شر سمعي، وشر منيني، أي أنه يخشى على نفسه أيضا من الزنا. فالواجب علينا نحن معاشر طلاب العلم أننا نستعيذ بالله عز وجل من شرور هذه التي ذكرناها: السمع والبصر واللسان والنفس. لأن أكثر آفات الهلاك الذي يهلك بها الإنسان يكون من هذه الطرق، من هذه الطرق أو مصادرها. قال: فإن بلي، أي ابتلاء الله عز وجل، بلاء الله عز وجل، الناس حبوه، فبلاء الله عز وجل أنهم يحبون مصاحبته. فقال: فإن بلي لمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب، إذن يجب عليه أن يضع حدا، لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه، أي من يعود عليه نفعه. من هذا الذي يعود عليه نفعه؟ نريد ضابطا يضع لنا المؤلف فيه، من يصاحب إلا من ينتفع منه. من هذا الذي سينتفع منه؟ هما ثلاثة. قال: قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة، من هم؟ قال: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أي صاحب من هو أعلم منه حتى يتعلم منه الخير، أو رجل هو مثله في العلم قرناء، ما هو الواجب عليه إن كانوا سواء؟ قال: فيذاكره العلم. مذاكرة، المذاكرة يا عباد الله، المذاكرة من العلم. وقد ذكر الحافظ أبو خيثمة في كتاب العلم لغير ابن حرب النسائي جملة من الآثار عن الصحابة يذكر فيها أن العلم هو المذاكرة، يذاكر الإنسان علمه، كما أنك تتعاهد القرآن كذلك تعاهد العلم. ليس معنى ذلك أنك تكتب تقمش ولا تفتش، بل قمش وفتش. قال أبو حاتم: كنا نقمش حتى إذا رجعنا إلى بيوتنا قمشنا. انظر فتشنا قمشنا عفوا كنا نقمش حتى إذا رجعنا إلى بيوتنا فتشنا يعني ما كتبنا يقرأ ما كتبه ينظر هو صواب أم ليس صواب أما أن يضع الدفتر أو الكتاب ثم لا يرجع إليه إلا بعد مدة من الزمن قد لا يعرف كلمات قد تذهب عليه لا بل واجب عليه ماذا أنه يتعاهد هذه الأمور يتعاهد هذه الأمور طيب قال فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه المذاكرة حتى لا ينسى أو رجل الثالث هو أعلم منه فيعلمه صاحب رجل أعلم هو أعلم منه ما هو الواجب عليه إذا كان هذا دونة في العلم علمه بين له كان الإمام الزهري رحمة الله عليه يجمع الصبيان فيحدثهم فيقول أنت حدث من لا يعقل قال حتى لا أنسى العلم حتى لا أنسى العلم وأيضا جاء عن بعضهم أنهم كانوا يحدثون أولادهم بالحديث فيسألون عن ذلك قال حتى لا ننسى حتى لا ننسى العلم فانظر يذاكرون من هم أقل منهم حتى ماذا لا ينسون العلم إذن ثلاثة تصاحبهم إما أن يكون أعلم منك فتستفيد منه أو قرينك فتتذاكر أنت وهو العلم أو دونك فتعلمه ما عندك هذا هو مصاحبة الناس هذا هو مصاحبة الناس طيب قال ولا يمل من أصحابه لكثرة صحبه وفي نسخ صحبته بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته قد شغل نفسه بهذه الخصال أي خصال الانتفاع أي لا يمل من مصاحبة هؤلاء إذا كان موجود النفع أما إذا كان غير موجود النفع قد يمل نعم لكنه لا يمل إذا ما زال هو على خير وعلى انتفاع إما أن ينتفع منه غيره أو ينتفع هو من غيره أو يذاكر هو وغيره فما زال هو على خير فلا يمل من هذه الصحبة قال لما يعود عليه من بركته أي بركة هذا العلم والصحبة والانتفاع قد شغل نفسه بهذه الخصال أي خصال الخير والانتفاع خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل الآن الناس بسبب الفراغ كثر القيل والقال انظروا الآن يتكلمون عن السياسة وما يدور في البلاد أكثر من قراءة القرآن أكثر من ذكرهم لله عز وجل وفي مواضع يجب عليهم أن يذكروا الله فيه وفي أماكن وفي أوقات مستجابة مباركة يجب فيهم أن يذكروا الله عز وجل أو يذكروا الله عز وجل لكن يشغل نفسه بغير الحق قالوا فعلوا طلع نزل فعل وهكذا ما استفدت شيئا ايش تستفيد ان تكلمت في السياسه ما تستفيد الا اوزار تتلى في صحفتك اتريد ان تسود صحيفتك تكلم بهذا وتريد ان تتعبد بعضك وتخرج من هذه الدنيا سالم ارجع الى الله اقرا القران اذكر الله فعل من فعل ومن ترك من ترك عمل من عمل ومن عمل اهم شيء انك في امان تجد رزقك تحمد الله عز وجل وادعو الله عز وجل ان يجنبك الفتن والدمار والحروب كما قال الشافعي ان لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل قال قد اجمع الحذر من عدوه الشيطان يعني يجب ان يجمع كل الحذر من الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الشيطان يعدك الفقر يعدك الفحشاء يعدك جميع الفواحش المظهرة منها من بطن إنك إذا الشيطان كان ضعيف فما هو الواجب إذا هذا الشيطان الحذر بأي شيء أحذر منه انظر ماذا قال قال خائف طيب أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي انتبه. إذا ما استطاع الشيطان يعني يأتيك بالحرام ماذا يفعل لك؟ يزين لك شيء قبيح، يزين لك شيء قبيح. أذكر لكم بعض مسائل الخلاف. بعضهم إذا قرأ في مسائل الخلاف يقول هذه مسألة خلافية سهلة، يقع في خلاف ما كان يعتقده. لماذا؟ زين له الشيطان هذا القبيح فيهون عليه. مسألة خلافية اترك سهل امشي لا تشدد، فيقع في القبيح الذي كان ينهى عن فعله ويعلم أن الأدلة تدعم هذا القول أنه حرام وهو لا يبالي، فيزين له الشيطان القبيح. يأتيه إيمان فيزين له الشيطان أن هذا المال أنت أولى به وأنت وأنت وأنت فيأكله، فيزين له الشيء الذي نهي عنه، الأمانة كذلك وغيرها. قال كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه. يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، فما هو الواجب عليه؟ أنه يكثر من علم لا ينفع، يستعيد أنه ينال علم لا ينفع. والناس الآن إلا من رحم الله يعلمون علما لا ينفعهم لا في دنياهم ولا في آخرتهم، علم الكلام، علم الفلسفة، علم المنطق، كل هذه العلوم التي لا ترجع له بفائدة كبرى. قال ويسأله علما نافعا، همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم. إذا قرأ القرآن همه أنه يفهم كلام الله. إيش يفهم؟ يفهم الأحكام، يفهم الآداب. ما يأتي بعضهم يشتغل لماذا هذا الحرف في آية كذا كان كذا، وفي سورة كذا كان كذا، لماذا في سورة كذا قال لهم كذا وفي سورة كذا قال لهم كذا؟ علم لا ينفع وجهالة لا تضر. جاء في ترجمة علي رضي الله عنه أنه جاء إليه رجل فقال يا علي ما معنى والحاملات وقرا، ما معنى هذا؟ فماذا قال له علي بن أبي طالب حينما سأله هذا السؤال؟ قال يا هذا اسأل بسؤال ينفعك في دنياك وآخرتك، أو قال له سل ما ينفعك في دنياك وآخرتك، هكذا. والحاملات الأخرى، طيب إذا ما علمت معناها هل يضرك؟ لا، اسأل عن دينك، عن أحكام الدين، لا تسأل لماذا في الآية كذا قال كذا ولماذا في الآية الآية قال كذا. انظر، يعني يتبعون أشياء ما تنفع لهم بطائل، بل واجب عليك أن تتحرى العلم الذي في الكتاب. يسألونك عن الكلالة، ما معنى الكلالة؟ ما معنى الكلام؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد. انظر هكذا، إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ يحرمون عاما ويحلونه عاما. انظر موجود، فاسأل عن دينك، عن الأحكام التي يجب أن تتعبد الله بها. أما بعضهم يقرأ القرآن ما يلزم، بس يريد لماذا كتب كذا ولماذا كانت كذا، لماذا هذا مضموم وهذا مفتوح في هذا الباب، لماذا كان كذا؟ إن لم يكن هناك علم فلا. مثال ذلك، أنا أضرب لكم مثال. الله عز وجل قال في كتابه الكريم في آية الملاعنة، قال والخامسة للرجل أن لعنة الله عليه، والثاني في المرأة، والخامسة أن غضب الله عليه. لماذا كانت اللعنة لهذا الرجل ولماذا كانت الغضب لهذا الرجل؟ بعض العلماء يقول لا فائدة في هذا، يعني كبيرة، لكن يقال أن اللعنة للرجل لأنه أخف من ماذا؟ من جرم المرأة، من جرم المرأة. واضح الآن؟ فلذا لا تشتغل فيما لا يرجع إليك بنفعه أكثر، بل اشتغل بما ينفعك أكثر من هذا. قال همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، أي يجب عليك أن تشتغل في الأمر والنهي، وفي حفظ السنن والآثار الفقه، أي تحفظ من الأحاديث والآثار، أن يكون همك ماذا؟ أن تتفقه في دين الله. في بعض النسخ والفقه وما يتأثى، إنما حذفها أو لا. نعم إيه، لأن همه في حفظ القرآن في كلام الله إيش؟ الأمر والنهي، وهمه في حفظ السنن والآثار الفقه، أي أنه إذا قرأ السنن والآثار أنه همه يكون ماذا؟ الفقه. قال لئلا يضيع ما أمر به ولا ولأن يتأدب بالعلم. قال أبو هريرة لا خير في فضول الكلام، نعم يهتم بما هو خير له، وكما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. قال طويل السكوت، نعم اسكت، من صمت نجا كما قال عليه الصلاة والسلام. عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه، يعني يسكت حتى يشتاق الجليس الذي يجلس معه أن يتحدث ماذا معه. إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة، كل ما ازداد علم يخاف الحجة تثبت وتثبت فيه فيخاف من هذا، فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد اشفاقا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني كلما ازداد علما ازداد اشفاقا على الحجة التي رميت بين أعناقنا. إن فاته سماع علم، انظر الآن يا طالب العلم، إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يوافق نفسه ويحاسبها على الحزن. إذا فاته علم ما حضر درس لا، أو اشتغل عن الدرس فغاب، يحزن حزن شديد لأنه فاته هذا الخير الكثير، يحاسب نفسه لماذا فاتني هذا الخير، أم من غفلة أم من عمل كان لا بد منه. فينظر، ذكر في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي أنه قام الليل فلما قرب الفجر اشتكأ على يده فنام فذهبت عنه صلاة الفجر، فقام حينما ذهبت عنه صلاة الفجر متألما حزينا أن فاتته صلاة الفجر، نسأل الله العافية. الآن بعضهم يطرح إذا نام وذهبت عنه صلاة الفجر ماذا فعل هذا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحجة؟ جلس يذكر الله عز وجل من بعد ما قام من الصلاة إلى زوال الشمس، يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي، ثم بعد ذلك قام وصلى السنن الرواتب وتصدق ما شاء أن يتصدق، ثم أتى العصر فصلى وجلس يذكر الله عز وجل حتى غربت الشمس. قالوا أراد بهذا كفارة لما ذهب عنه من الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمن الفتان من صلى الفجر في جماعة يوم الجمعة، حديث حسنه الشيخ الألباني. لكن انظر أن الناس يوم الجمعة وأزد على ذلك الفجر ما يستمر إلا صف أو صف ونص، نسأل الله العافية. انظر إلى همة هؤلاء السلف يعوضون أفعال الخير. كان أبو الخير رحمة الله عليه إذا لم يجد ما يتصدق به تحسر فتصدق ببقرة أو بكعكة، ما يريد أن يفوت هذا اليوم إلا وهو يتصدق. قال فإن فاته سماع علم، طيب سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسب على الحزن، فيقول لما حزنت أي أيتها النفس، أما إذا لم تحزن معناه أنك ما تبالي، لما حزنت احذري يا نفس، الآن يحاسب نفسه، احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك، يعني هذا الحزن عليك. لماذا حزن ذهب عليه الدرس؟ لماذا ذهب يشرب شاي؟ جلس مع واحد قيل وقال حسران حزنان لا، هذا قد يكون وبال عليك إذا حزنت. فيقول احذري أن يكون الحزن عليك، يعني الحزن هذا الذي تحزنه أنت قد يكون عليك بسبب تفريطك. لا لك أو لا لك إذ سمعه غيرك، أي سمع هذا المزمع أو هذا الخير غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع أو قد قرع السمع، أي أصاب السمع يعني وصل إلى السمع، وقد ثبتت أو وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به. الآن يقول قد يكون حزنك بشيء قد سمعتيه في درس قرع مسامعك أن هذا ما ينبغي لك ففعلتيه حتى فاتك هذا الخير. واضح الآن؟ يعني يقول أنك لا تحزني على شيء قد حذرت منه. الآن نحن نتكلم دائما على طلب العلم، نتكلم طلب العلم طلب العلم، بعضهم يسمع من هنا ويخرجه من هنا، ثم بعد ذلك تأتي دروس فيتحسر على فوات هذه الدروس. فيقول الإمام الآزري لا تتحسر على فوات الدروس ولا تتحسر على الخير الذي قد مضى. ما السبب في ذلك؟ أنك قد سمعت وقد قرع مسامعه هذا الخير فتركته. إذن احزن على نفسك، هذا معنى. وقد ثبتت عليك به حجة، يعني ثبتت عليك حجة أنه ما ينبغي لك أن تخرج، يجب عليك أن تتعلم ما باليك، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه. يعني يجب عليك أيتها النفس أن تحزني على فوات هذا أكثر مما تحزني عليه من درس قد فاتك بشغل كان أولى من إقامته. حزنك على ما فات من الدروس أولى وأكثر يا أيتها النفس، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد. فاستغفر الله من حزنه واسأله واسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمعه. سبحان الله، ذرة كلام السلف. قال ابن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه: قولوا خيرا تعرفون به واعملوا فيه تكونون من أهله ولا تكونون عجلا، عجل مذايع بذر، أي لا تكون عجال مذياع أي شيء يعني تبوح به، بذر أي تنشر يعجبك النشر، لا تكون من هذا، إنما كن ممن يعمل العلم فيعمل به حتى تكون ماذا؟ من أهله، حتى تكون من أهله. واضح؟ طيب نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.